صدق ام جاوب، لا تجاوب بصوتك بدق ام جاوبوني، اخت الاسلام تصرخ له ما تنصروني، لا تجاوب بصوتك بدق ام جاوبوني، اخت الاسلام تصرخ له ما تنصروني، لا تجاوب بصوتك بدك ام جاوبوني، خلى حكم الشريعة حكم البنتاغوني، لا تجاوب بصوتك بدك ام جاوبوني، اصبح الامر راجع لأوباما وتوني، لا تجاوب بصوتك بدك ام جاوبوني، اثبتوا على المبدأ واحذروا من ركوني، لا تجاوب بصوتك بدق ام جاوبوني، شيك الشاصات بغزي بن سعود وسجوني، لا تجاوب بصوتك بدق ام جاوبوني، يا بشار يا الخايس جتك حرب طحوني، لا تجاوب بصوتك بدق ام جاوبوني، يا بن سلمان يا الخايس جتك حرب طحوني، لا تجاوب بصوتك بدق ام جاوبوني، يا الرمي افتح مكة والعرب بايجوني، لا تجاوب بصوتك بدق ام جاوبوني، كل ما جيت اجاهد عودوا يسجنوني، لا تجاوب بصوتك بدق ام جاوبوني، يا رجال العقيدة انهضوا وانصروني، لا تجاوب بصوتك بدق ام جاوبوني، لا تجاوب بصوتك بدق ام جاوبوني، تكبير الله اكبر.